في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. يا ثريا الفؤاد رد السلام، وصلينا ولا تبت الذمام، واذكري ليلة المطارف والوبل وإرسالنا إليك الغلام. بحديث إن أنت لم تقبليه لم أنازعك ما حييت الكلام. واذكري مجلسا لدى جانب القصر عشيا ومقسمي أقساما، في ليال منهن ليلة باتت ناقتي والها تجر الزمام. يغسل القطر رحلها لا أبالي أن تبل السماء عضبا حساما. إن تكوني نزحت أو قدم العهد فما زايل الوداد العظام. من يكن ناسيا فلم أنس منها، وهي تذري لذاك دمعا سجاما. يوم قالت ودمعها يغسل الكحل أردت الغداة منا صراما. حلت عن عهدنا وطاوعت حسادا قديما كانوا عليك رغاما. قلت لم تصرني ولم يطع الواشي، وقد زدت ذا الفؤاد غراما. قلت بالخيف مرة لجوار النواعم، قلنا بالله للتي سمعت قول ظالمي. اقبل العذر من فتى صادق غير آثمي. لم يخنك الوداد لا ورب المواسم، لم تبوئين باسمه تائبا غير واغمي. اتق الله في فتى ماجد أخت هاشم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.